كقوله تعالى هل تحس منهم من أحد، هل تحس منهم من أحد، هذا استفهام بمعنى النفي، ومن أحد نكرة في سياق الاستفهام الإنكار، فتكون عامة، تكون عامة. انظر الآن ماذا استفدنا من العموم، استفدنا فوائد كثيرة، لأنك إذا ذكرت صيغ العموم، إذا عرفت أدوات العموم وهو صيغه طبقت عليها نعم كل ما يرد عليه. من ألفاظ العموم أيضا ما دل على العموم بلفظه، مثل كافة، عامة، نعم، فهذه تفيد العموم. وأرسلناك للناس نعم نعم واحد، وما أرسلناك إلا كافة الناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس عامة، ما دل على العموم لفظه فهو للعموم. نعم المستغرق من كل ما يصلح له بلا حسب. نعم. هل يجب أن نشترط دفعة؟ لا. حتى نخرج المطلق. لا لا. لا المطلق لا يستعمل جميع الأفراد إلا على سبيل البدل. على سبيل البدل. فإذا قلت أكرم رجلا هذا صالح لأن أكرم أي رجل من الناس. لكن إذا أكرمت زيد ما عاد أكرم عبيد. ولهذا نقول الفرق بين المطلق والعام أن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي. نعم. خالد. النهي يا شيخ يقول أمر الخارج لازم وغير لازم، هذا قلت صحيح أنه معتبر أو غير معتبر؟ لا غير معتبر. في الأمرين كل ما ورد النهي عنه بذاته فإنه باطل. ايش؟ النهي اذا كان واقع على ذات العباده. نعم نعم. اذا صلى الانسان بثوب مغصوب. نعم. صحيح صحيح على قول الراجح صلاته صحيحه. اذا صلى في ثوب مغصوب فالصحيح ان صلاته صحيحه. لانه لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب. فاستعمال الثوب المغصوب حرام في الصلاه ولا الصلاه. ها؟ ولو كان ما دام انه ليس من يعني لذاته. الله اكبر. ثم ضرب المؤلف امثله فقال مثل لا خير عندك تهديها ولا مال، هذا شرط البيت آخره فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. طيب الثاني لا سحاب في السماء، ومثل لا خير في كثير من أجواره، لا من طالب في الفصل كذا عندكم ها؟ طيب هذه ليست من لا النافية الجنس، لأن لا النافية الجنس مركبة مع اسمها، وهذه قد حيل بينها وبين اسمها بمن، لكنه لا شك أنها العموم لأنها في سياق إيش النفي. نعم. العموم من خواص الألفاظ، من سمات اللفظ أو خصائصه أنه يوصف بالعموم، فكل الأمثلة السابقة في المواضع الأربعة اللفظ العام فيها يتناول جميع الأفراد التي تندرج تحته، وإليك مثالا توضيحيا.

بعدد مثل عندي 1,000,000 درهم. هذا عام ولا خاص؟ مليون يا جماعة ها؟ كثير، ولو كان كثيرا هو خاص لأنه محصور بعدد. طيب عندي 1 درهم خاص كذا. طيب أكرم زيدا خاص لأنه دل على محصور بعينه، فما دل على محصور بعينه أو عدده فهو خاص وهو قريب من تاريخ المؤلف. مثال ذلك النكرات، هذا على إطلاقه فيه نظر، لأنه مر علينا قبل قليل أن النكرات في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو السؤال الإنكاري أنها للعموم، ففي إطلاقه نظر. مثال الكتاب، إذا قلت ما عندي كتاب، ما هذا؟ عام. لكن لو قلت اشتريت كتابا هذا خاص. طيب كتابين خاص لأنه عدد، 3 كتب خاص، رجل، رجلين، 10 رجال، 1,000 رجل، 2,000 رجل، من 1,000,000 رجل. طيب واحد يلا. بالنسبة للتعريف الخاص قلنا نقطة تدل على معنى محصور بعدد وشخص. نعم. إذا قلنا بيصف ممكن. لا، الوصف قد يكون العموم. يعني إذا قلت سلمت على رجل طويل. نعم. هذا خاص. لا، أصل رجل ما في عموم. أصل رجل ما في عموم. نكرة ليس في ذلك شرط ولا استفهام ولا نفي. فهذا يسمى مقيد، يعني رجل مطلق. نعم. التخصيص تعريفه إخراج بعض العام من حكمه، مثل اقتل المشركين إلا المعاهدين، فأخرجنا المعاهدين من حكم القتل الشامل لجميع أفراد المشركين بقولنا إلا المعاهدين. طيب إخراج بعض أفراد العام من حكمه، أي من حكم العام. وطريق التخصيص، التخصيص له طرق متعددة وانقسامات، لكن إذا أخرجنا بعض أفراد العام الذي شمل الحكم العام فهذا يسمى تخصيصا، أخرجناه من حكمه. أما إذا أخرجناه وقيدناه بحكمه فهذا ليس بتخصيص. التخصيص لابد أن يفارق المخصص للمخصص، فإن كان في حكم واحد فليس بتخصيص. مثال ذلك أكرم الطلبة، هذا إيش؟ عام. أكرم الطلبة عام؟ لا لا، أين أنتم يا جماعة؟ أكرم الطلبة شتولة حامل، توافقهم أنه عام؟ طيب هذا الطلبة لفظ عام، التخصيص نعم، أن أقول إلا فلانا، إلا فلانا، هذا يسمى إيش؟ تخصيص، لأني أخرجت بعض أفراد الطلبة. طيب أكرم الطلبة ثم قلت أكرم عبد الله، وكان عبد الله من جملة الطلبة، هذا تخصيص ولا تخصيص؟ ليس بتخصيص، لأننا لو قلنا أنه تخصيص لكان الإكرام خاصا بعبد الله وليس كذلك. بل هذا يشبه عطف الخاص على العام، كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح،